فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أرنا يا ربنا قوتك في الأعداء أرنا يا ربنا قوتك في العائنين الظالمين وفي شياطينهم الظالمين البغاة المعتدين. أرنا قوتك يا ربنا في الأعداء من الأقارب والأبعد من المعارف وممن جهلناهم ومن العرب والعجم ومن الإنس والجان. فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. نسألك يا ربنا بقوتك على ساحر اللئيم وعلى حاسد ظالم وعلى شيطان مارد وعفريت أرنا قوتك فيهم يا ربنا وفي آذارهم في حبالهم وفي خيوطهم وفي شعرهم يا ربنا وفي معادهم يا ربنا يا قوي يا عزيز. أرنا قوتك في ساهر وسائرة وحاسد وحاسدة. أرنا قوتك يا ربنا في مارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد. أرنا قوتك يا ربنا في سحر عظيم وقديم ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. إن الله قوي شديد العقاب فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز. وأن

وفي من يوسوس ويوشوش. اللهم أرنا قوتك يا ربنا في من يخيل يا ربنا ويخوف. اللهم أرنا قوتك يا ربنا في الظالمين. أرنا قوتك يا ربنا في الظالمين. فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. فكفروا فأخذهم الله فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأخذهم الله. اللهم عليك يا ربنا بالسحرة فأخذهم الله. عليك يا ربنا بجندهم بجندهم بجندهم. عليك يا ربنا بجند السحرة. عليك يا ربنا بجنود السحرة فأخذهم الله. عليك يا ربنا بالحاسدين الحاقدين. عليك يا ربنا بالعاشقين. عليك يا ربنا بالظالمين فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إنا نسألك يا ربنا تيسير الرزق يا مولانا بقوتك وعزتك يا ربنا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز. إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أن القوة لله أن القوة لله جميعا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كفروا بآيات الله فأخذهم الله. كفروا بآيات الله فأخذهم الله. كفروا بآيات الله فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله. كفروا بآيات الله فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. أرنا يا ربنا قوتك بالظالمين، أرنا يا ربنا قوتك بالفاجرين، أرنا يا ربنا قوتك بالساحرين، أرنا يا ربنا قوتك بالحاسدين، أرنا يا ربنا قوتك بالظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في من سكن القلب، أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الصدر وضيق وخوف القلب وأرعب. أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الرأس، في من سكن الرأس، في من سكن الرأس، في من سكن الرأس، على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والأعصاب. أرنا يا ربنا قوتك في المعطل، في المعطل، في المعطل، في المعطل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في الساحر والساحرة. أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا في النفس، في النفس، في النفس، في النفس، في النفس، في النفس الظالمة. سكنت الرأس والجسد، سكنت الرأس والجسد، سكنت الرأس والجسد. أرنا يا ربنا قوتك فيها، أرنا يا ربنا قوتك فيها، أرنا يا ربنا قوتك فيها، أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا في الظالمين، في الساحرين، في الحاسدين، في الحاقدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الباطن، في من سكن الباطن، في من سكن الباطن، في من سكن الباطن، في من سكن الباطن، في من سكن الباطن، في من سكن الزوجة، في من سكن الزوجة، في من سكن الزوجة، في من سكن الزوجة. أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الوالد، في من سكن الوالدة، في من سكن الوالد، في من سكن الوالدة، في من سكن الذرية. يا ربنا يا ربنا، إن الله قوي شديد العقاب. يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا مولانا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بقوتك، بقوتك، بقوتك يا قوي، نسألك يا ربنا بقوتك يا قوي يا عزيز على الساحرين والحاسدين والحاقدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى حبالهم وعلى خيوطهم وعلى شعرهم. يا ربنا يا ربنا، وعلى معادنهم وعلى معادنهم وعلى أشيائهم وعلى خيوطهم وعلى سبحهم وعلى مائهم وعلى خبثهم. يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في آثارنا عند السحرة، في آثارنا عند السحرة، في آثارنا عند السحرة، في آثارنا عند السحرة، عند السحرة. أحرقها يا ربنا، أحرقها يا ربنا، أحرقها يا ربنا، أتلفها يا ربنا، دمرها يا ربنا، ودمر يا ربنا السحرة. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة. أسألك يا ربنا بقوتك، أسألك يا ربنا بقوتك. اللهم أرنا يا ربنا، اللهم أرنا العذاب المهين يا ربنا، وأخذك الأليم يا ربنا يا ربنا، ولعنتك يا مولانا، ولعنتك يا مولانا في الساحرين والحاسدين والحاقدين. يا الله، وفي من يؤذينا، وفي من يؤذينا، وفي من يؤذي، وفي من يصرح، وفي من يضيق الصدر، وفي من يخوف، وفي من يسلب العقل، وفي من يعشق الجسد. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، في الساحرين، في الحاسدين، في الحاقدين. أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في الصامت، في الصامت، في الصامت، في الصامت، في الخفي المخفي، في الخفي المخفي، في الخفي المخفي. أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، في الساحرين، في الحاسدين. يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في سحر عظيم، في سحر قديم، في سحر يتجدد ويتنقل. يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في الساحر والساحرة، في الساحر والساحرة، وما معهما، وما معهما من كتب، من كتب، من كتب، من كتب، ومن شعوذة، ومن شعوذة، ومن شعوذة، ومن شعوذة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك في كتب السحرة وفي ورق الأسحار. يا ربنا يا ربنا، وفي العقد وفي العقد وفي العقد وفي العقد. أرنا يا ربنا قوتك في العقد في العقد. الآن يا ربنا تحلل كلها بأمرك. الآن يا ربنا تحلل كلها بأمرك. الآن يا ربنا تحلل كلها بأمرك. بسم الله بسم الله. أرنا يا ربنا قوتك في العقد في العقد في العقد في العقد والعاقد في العقد والعاقد في العقد والعاقد. أرنا يا ربنا قوتك في العقد والعاقد. أرنا يا ربنا قوتك في العين في العين في العين في العين في العين في العين الساكنة في العين في العين الساكنة المربوطة المعقودة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. بسم الله بسم الله. أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك قوتك لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد لمن سكن الجسد في من سكن الجسد في من سكن الجسد ساحرا وحافلا حاقدا عاشقا ويخدم السحرة ويخدم السحرة ويخدم السحرة ويحرس الأسحار ويحرس الأسحار ويحرس العقاد ويحرس الأسحار ويحرس العقاد ومع الحاسد ومع العائن ومع الحاسد ومع العائن. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله قوي شديد العقاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك في مرض عظيم بسبب سحر عظيم وحسد عظيم وذلعين عظيم ونفس عظيمة في الجسد ومن حول الجسد. يا ربنا يا واحد يا قوي يا صمد. بسم الله بسم الله. إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بقوتك أن تبطل السحر المأكول أن تبطل السحر المشروب أن تبطل السحر المأكول المأكول والمشروب المأكول والمشروب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. يا ربنا يا ربنا فلنا يا ربنا بقوتك تبطل سحرا عظيما تبطل سحرا عظيما وقديما للعائلة للعائلة عاما وشاملا وكاملا في الوارد والواردة للوارد والواردة وللذرية وفي الذرية. أرنا يا ربنا قوتك في حبل سحر في خيط سحر في سبح سحر في ورق سحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في الأورام في الأورام. يا ربنا يا ربنا في الأسحار في الأسحار. يا ربنا يا ربنا في الأحساد والعيون. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الظالمين في الساحرين في الساحرين في الحاسدين في الحاسدين في الحاقدين في الحاقدين في الحاقدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا يا ربنا في الظالم، يا ربنا في السحر والساهر، في السحر يا ربنا في السحر، أرنا يا ربنا قوتك في السحر، في السحر في السحر في السحر في السحر، أبطله أبطله أبطله أبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي قوي قوي قوي قوي. يا ربنا يا قوي ارطل يا ربنا السحر، ارطل يا ربنا ارطل، ارطل يا ربنا ارطل، ارطل يا ربنا السحر، ارطل يا ربنا السحر، على المحبة على المحبة، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، ارطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، على على على ظلم وانتقاض، على ظلم وانتقاض، وعلى حسد وحقد، وعلى حسد وحقد، وعلى غلبة عليهم، وعلى غلبة عليهم، وعلى غلبة عليهم، وعلى تنكيد، وعلى تنكيد حياتهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى الشقاء يا ربنا يا ربنا، وعلى الرابطة يا ربنا، وعلى التقييد، على التقييد، وعلى الرابطة، وعلى الإحكام، ألا يتوفقوا، ألا تتيسر أمورهم في الزواج وفي الوظيفة. يا ربنا عليك بالظالمين بالساهرين، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، الحسد الحسد والحقد، والحقد والحقد، وأثر عين وأثر عين وأثر عين، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا، أثر نفسك نفسك، أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يغلبه شيء، يا من لا يقهره شيء، يا ربنا يا قادر على كل شيء، يا ربنا يا قوي يا قوي يا الله، أنت القوي أنت القوي أنت القوي أنت القوي أنت القوي، أين قوتك يا ربنا؟ في السحر والساهر، في السحر والساهر، في السحر والساهر، في الحسد والحاسد، في الحسد والحاسد، في الحقد والحاقد، في الحقد والحاقد، وفي العقد وفي العقد وفي العقد والحاقد وفي العقد والعقد. يا الله هلنا قوتك، اخرجها اخرجها اخرجها من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل، اخرجها يا ربنا من الرحم من رحمها من الرحم من رحمها من رحمها، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرج البلاء اخرج الاعداء يا ربنا، اخرج العقد بسم الله، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، من القلب من الصدر من الظهر من العضل يا ربنا، والعصب والعظام اخرجها من الراس من الراس من الراس، يا ربنا المنفذ، ان الله قوي، هلنا يا ربنا قوتك في من سكن الجسد يا الله، وفي السحر والساهر اخرجهم اجمعين، اخرجهم يا ربنا، اخرج العاشق اخرج العاشق اخرج العاشق اخرج العاشق، مزق يا ربنا مزق يا ربنا مزق يا ربنا اثارهم، مزق يا ربنا عقدهم، مزق يا ربنا عقدهم، يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها، مزق قيودهم يا الله يا الله، مزق قيودهم، ملتف على الجسد ملتف على الجسد ملتف على العقل ملتف على الجسد، من الراس الى الساس، من الراس من الراس الى الارجل، يا ربنا يا ربنا احللها، يا ربنا فكها، يا ربنا احللها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر، أخرجها أخرجها إبرة أخرجها مسامير أخرجها يا ربنا، عقدة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها، على الحق على النصيب على الزواج على الزواج على الزوج على الزوج على الذرية على الذرية، على الحق على النصيب يا ربنا، على التعطيل على التعطيل، وعلى الفقر على الفقر، على القلة على الذلة، عداوة عداوة وظلم وانتقام، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله قوي. يا ربنا لنا قوتك قوتك، لنا يا ربنا قوتك في مسكن الجسد، اللهم دمره اللهم أهلك اللهم عليك به اللهم عليك به وبأثره وبعقده، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بمعادنه بأوراقه بأشيائه يا ربنا، بمائه بمائه الخبيث بخبثه الخبث، يا الله يا ربنا يا ربنا، أطلي يا ربنا سحر طالع سما وشعوذة، أطل يا ربنا سحر استهانة بالجنة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر استهانة بالجنة، أطل يا ربنا سحر شعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسمة وشعوذة، وعزائم ورقا شركية، وعزائم ورقا شركية. مزق يا ربنا الأوراق، مزق يا ربنا الكتب، كتب السحرة، أوراق السحر. يا ربنا يا ربنا أذب يا ربنا، أذب يا ربنا واسهر معادن الأسحار، معادن فيها الأسحار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن الله قوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجها أبطلها أبطلها أخرجها يا الله من الرأس، من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد كله كله، من الرأس من الرأس من الرأس كله كله كله، من العقل من الإدراك من الذهن من السمع من البصر يا ربنا، من المخ من المخيخ يا ربنا، من الأكتاف من الأكتاف من الأكتاف، من العنق من الرقبة من الرقبة، من البلعوم من البلعوم، من الحنجرة من الحنجرة يا ربنا، من الوجه من الوجه من الوجه، من الشعر من الشعر من الشعر، ومن القلب ومن الصدر ومن تحت الضلوع ومن بين الضلوع. يا الله فكها فك القيود فك القيود. الله أكبر الله أكبر. فك القيود فكها فكها فكها فكها. مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة، مربطة مربطة معقدة مقيدة. الله أكبر. إن الله قوي يا الله بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك. احللها فكها احللها فكها فكها فكها. احللها انزعها انزعها انزعها ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله قوي يا الله بقوتك بقوتك بقوتك. تحللها تفكها يا الله يا الله يا الله يا الله. صح يا رب الروح والجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله بسم الله. قضي ربنا ما على الدين ما على الدين ما على الدين ما على العقيدة ما على الوسوسة ما على الوسوسة ما على الوسوسة ما على الفقر ما على القلة ما على الذلة ما على الطلاق ما على التعطيل عن الرزق عن زواج عن دراسة عن وظيفة عن وظيفة عن وظيفة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا العقد على الآلام وعلى الأوجاع وعلى الحزن وعلى الحزن وعلى الكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى البكاء وعلى الاكتئاب وعلى التحقيد وعلى التأثير. يا الله يا ربنا بطل بطل. إن الله قوي قوي قوي يا الله. أرنا قوتك أرنا قوتك في الحبال في الحبال. قطعها يا ربنا مزقها في الشعر مزقها يا الله. قطعها يا الله في المعادن في المعادن في المعادن. أذبها أصهرها أصهرها يا ربنا في الدمى في الدمى في الدمى. يا الله تمزق يا ربنا يا ربنا تقطع يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا. عليك بالسحر العظيم يا الله. ابطل ابطل ابطل ابطل ابطل ابطل ابطل ابطل. عليك بالسحر العظيم عليك بالسحر العظيم عليك بالسحر العظيم عليك بالسحر العظيم عليك بالسحر العظيم عليك بالسحر العظيم. ابطل يا ربنا عليك بساحر ساحر العظيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر الله أكبر. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بحول الله. ما على العقل ما على الإدراك ما على العقل ما على الإدراك ما على الزواج ما على الأزواج ما على الزوج ما على ما على الطلاق ما على الشقاق ما على ما على ما على الجنون ما على الفقر ما على القلة ما على الذلة ما على المهانة. أطره يا ربنا بطل بطل بطل بحول الله وقوة الله. اللهم أخرجه بقوتك. اللهم أخرج الظالم أخرج الظالم أخرج الظالم أخرج الساهر أخرج العاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. حاسدة عاشقة ساهرة ظالمة. إن الله قوي قوي قوي قوي قوي قوي. إن الله قوي قوي قوي. من أشد منا قوة؟ قالوا من أشد منا قوة قوة قوة قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هو أشد منهم قوة؟ أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هو أشد منهم قوة، قوة. إن الله قوي قوي قوي. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. إن الله قوي قوي قوي شديد العقاب. أين يا ربنا عقابك في الظالمين في الساحرين؟ أين فيهم يا ربنا؟ أين فيهم ما يثلج صدورنا يا ربنا؟ يا ربنا اللهم أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربنا الأسحار العظيمة القديمة يا ربنا، والمخدومة والمحروسة والمحروزة، والتي تتجدد وعلى سبحة سبحة سبحة سبحة سبحة سبحة، وفي خرج خرج خرج، وفي خيوط وفي شعر يا ربنا يا ربنا، وفي معادن وفي المعادن أطلها أطلها أخرجها أخرجها أطلها أطلها أخرجها أخرجها أخرجها على سبحة سبحة. هاي هاي شعر شعر ورا ورا خرج خرج خرج خرج خرج خرج. بسم الله أخرج منها مذؤومة مدحورة. بسم الله بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها من الباطن من الباطن من الراهن من الدبر. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من القبر من القبر من القبر من الحفرة من الحفرة من الحفرة من البيت من البيت من البيت. أخرج البلاء أخرج البلاء أخرج البلاء والأعداء. بطل السحر العظيم، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. أحي يا ربنا كل العقد، أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد. ولا تخافي ولا تحزني، أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد. ولا تخافي ولا تحزني، أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد أحل العقد. إن الله قوي السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي السحر، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك ذلك على الله يسير. اللهم اطره يا ربنا اسودا واحمرا ازرقا وابيضا. اطره يا ربنا اطل في الجسد وخارج الجسد. اطره يا ربنا اطل علويا وسفليا علويا وسفليا. اللهم اطره يا ربنا علويا وسفليا. اطره يا ربنا اطل. اطره يا ربنا مكتوبا. اطره يا ربنا منحوتا. اطره يا ربنا مرشوشا. اطره يا ربنا منثورا. اطره يا ربنا مذرورا. اطره يا ربنا خاصة. اطره يا ربنا عامة. اطره يا ربنا من الاقارب. اطره يا ربنا من الجيران. اطره يا ربنا اطل من المعارف من المعارف. اطره يا ربنا من العمال والخادمات والخادمات. اطره يا ربنا من العرب. اطره يا ربنا من العجم. اطره يا ربنا اطل. اطره يا ربنا اطل. واخرجه يا ربنا اخرج. اخرجه يا ربنا من الجسد. اخرجه يا ربنا من الجسد. اخرجه يا ربنا اخرجه. اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد واثر عينه يا ربنا يا ربنا. اخرجه يا ربنا من الجسد. اخرجه يا ربنا اخرجه. وضعته كرها وضعته كرها. واخرجه مخرج صدقه. اخرجه يا ربنا تخوطا. اخرجه يا ربنا تبولا. اخرجه يا ربنا اخرجه. اخرجه يا ربنا اخرجه. اخرجه يا ربنا قيئا. اخرجه يا ربنا قيئا. اخرجه يا ربنا تخوطا. اخرجه يا ربنا تبولا. اخرجه يا ربنا اخرجه. اخرجه يا ربنا اخرجه. أخرجه يا ربنا مع النفس. أخرجه يا ربنا مع النفس. أخرجه يا ربنا مع المخاطة. أخرجه يا ربنا من ملابس الشعر. أخرجه يا ربنا من ملابس الشعر. أخرجه يا ربنا من تحت الأضاء. الأظافر، أخرج يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا من تحت الأظافر، أخرج يا ربنا أخرجها، أخرج من مسام الجلد، أخرج يا ربنا أخرجها، بطل ما كانوا يعملون، أطره يا ربنا مأكولا، أطره يا ربنا مشروبا، أطره يا ربنا أخرج، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرج يا ربنا سحرا، سحرا مدفونا ومرسوشا، أخرج يا ربنا وأبطله، منثورا ومزرورا، مبسوسا، معقودا، يا ربنا فكه، يا ربنا احلله، يا ربنا فكه. اللهم يا ربنا احلله، اللهم يا ربنا فكه، وعليه مارد وعفيته، وعليه مارد وعفيته. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه، فاحترقت فاحترقت. احرق يا ربنا الاسحار، احرق يا ربنا الاسحار، احرق يا ربنا الاسحار، احرقها يا ربنا احرقها، احرق يا ربنا احرقها، احرق يا ربنا كتبها، احرق يا ربنا اوراقها، احرق يا ربنا سبحها، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا حبالها وخيوطها وشعرها. يا ربنا يا ربنا احرقها يا ربنا احرقها، احرقها يا ربنا احرقها. احترقت واحترقت واحترقت. احرق يا ربنا الاسحار واثار واثار واثارها واثار الاحساد والعيون في الجسد وخارج الجسد. احترقت واحترقت. حرقوه. احرق يا ربنا الساحر، احرق يا ربنا الحاسد، احرق يا ربنا الساحر والحاسد والمارد والعفريت، والمارد والعفريت. احرق يا ربنا، حرقوا. احرق يا ربنا العاشق، احرق يا ربنا العاشق، احرق يا ربنا العاشق، احرق يا ربنا الحاسد، احرق يا ربنا الساحر، احرق يا ربنا الساحر. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا الظالم، احرق يا ربنا المفرق، احرق يا ربنا المفرق، احرق يا ربنا المفكر، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا المفكر، احرق يا ربنا المخير. يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا المقيل. يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا الخادم والحارس. يا ربنا يا ربنا حرقوه حرقوه. ان الله قوي، ان الله قوي. يا ربنا يا ربنا ارنا يا ربنا قوتك في اسحار، في اسحار عليها الهجوم، عليها الهجوم، عليها الهجوم، عليها الهجوم، عليها الهجوم، عليها الهجوم. ارنا قوتك فيها يا الله، يا الله. وفي من، وفي من، وفي من حجبها، وفي من حجبها، وفي من حجبها. ارنا قوتك يا ربنا في العقد وفي العاقد يا الله، يا الله، يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارنا يا ربنا قوتك في اسحار، في أسحار محصنة، محصنة وعليها الحجوب، وعليها الحجوب، محصنة وعليها الحجوب، وعليها الحجوب، وعليها الحجوب، وعليها، وعليها، وعليها، وعليها الرموز، وعليها، وعليها الرموز، وعليها الرموز، وعليها الأسحار العظيمة، وعليها، وعليها السحار العظماء، وعليها السحار العظماء. يا الله أرنا يا ربنا قوتك فيها، اللهم يا ربنا أرنا قوتك فيها، أرنا قوتك فيها. اللهم أهلك من عليها، اللهم أهلك من عليها، وأبطل ما فيها، وأبطل ما فيها، وأبطل ما فيها، وأبطل ما فيها من رموز، من أرقام، من أرقام، من استغاثة، من استغاثة. أبطل ما فيها، أبطل ما فيها، محصنة، محصنة، محصنة. يا الله عليه الحجب، وعليه الحجب، وعليه الحجب، وعليه الحجب، وعليه الحجب، ومدسوسة، ومدسوسة، ومدسوسة. يا الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله قوي، إن الله قوي. أبطل، أبطل، أبطل، أبطل، أبطل في الجسد، في الجسد، في الجسد، وخارج الجسد، وخارج الجسد. أبطل، أبطل، أبطل، أبطل على الزواج، على الزواج، على الطلاق، على الطلاق، على الزواج، على الزواج، أن لا يكون، أن لا يكون، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، أن يكون، أن يكون. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الخوف، خوف، خوف، خوف، خوف. أطلب من يهود ونصارى، من يهود ونصارى، من يهود ونصارى. أطلب يا رب السحر عبدة الشيطان، أطلب يا رب السحر عبدة الشيطان، أطلب يا رب السحر عبدة الشيطان، أطلب يا رب السحر عبدة الشيطان، أطلب يا رب السحر اليهودي والنصارى والمجوس، أطلب يا رب السحر اليهودي والنصارى والمجوس، أطلب يا رب السحر اليهود، اليهودي والنصارى والمجوس. اللهم أطلب يا رب سحرا، سحرا عظيما. القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. جعلوا حجبه، جعلوا حجبه القرآن، القرآن مدنسة، القرآن مدنسة، القرآن، القرآن مدنسة. اللهم أطل يا ربنا سحرا على القرآن، اللهم أطل يا ربنا سحرا على القرآن. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. أطل يا رب السحر القرآن القرآن القرآن القرآن ملوثة مدنسة. اللهم اطل يا رب العالمين على القرآن القرآن القرآن على الآيات على الآيات على الآيات على القرآن على سورة الفاتحة على الآيات على سورة الفاتحة على القرآن كاملة القرآن كاملة دنس من قبل ساحر وساحرة. اللهم اقضي يا رب العالمين على القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن لأجل أن يخدمهم الشيطان. اللهم اقضي يا ربنا سحرا عظيما. اللهم إني أسألك يا الله اللهم يا ربنا بقوتك أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله على الماء على النار على الهواء وعلى التراب. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أخرج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرج خرج خرج خرج منها وأخرجني مخرج صديقك. أخرج يا رب البلاء والأعداء أخرج يا رب البلاء والأعداء. أطل يا رب الأسحار كلها أطل يا رب الأسحار كلها. اللهم أطل الأسحار كلها. اللهم عليك بساحر يتتبع يتتبع عليك بساحرة ساحرة تتتبع تتتبع. اللهم عليك بساحر ساحر وساحرة يتتبعون يتتبعون الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار ويريدون سوءا ويريدون شرا ويريدون ضرا ويريدون طلاقا ويريدون طلاقا ويريدون ضرا ويريدون ألما ويريدون حزنا ويريدون ظلما. الله أكبر. فطر ما كانوا يعملون فطر ما كانوا يعملون. فطر يا رب سبحانه على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة. أطل يا رب سحرا سحرا عظيما على النكد والشقاء على النكد والشقاء على النكد والشقاء ظلمة ظلمة ظلمة واعتداء. اللهم أطل يا رب سحرا على القتل قتل قتل قتل قتل أطل يا رب سحرا القتل قتل قتل قتل قتل قتل. أطل يا رب سحرا القتل قتل قتل قتل والانتحار والانتحار والانتحار. أطل يا رب سحرا عظيما الوسوسة الوسوسة الوسوسة الوسوسة الوسوسة والهم والغم والحزن الشديد. يا ربنا إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب. سبحانك يا ربنا وتعاليت. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية وقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.